لا انت لا ما بتسأليني عن تعلم النساء، ترى اي علم تقصدين؟ بالنسبة للي في الاختلاط. شفتي انك ما احسنتي السؤال. لو سألتي هل يجوز اختلاط النساء بالرجال في سبيل طلب العلم، سأقول لك لا يجوز ولو كان العلم شرعيا. فكيف إذا كان العلم اليوم كما أظنك تعلمين فيه وفيه؟ إذا الجواب لا يجوز. لا يجوز. أيوة بنات الأم لا تأذن، يعني إذا مثلا منعت ابنتها مثلا من الذهاب المدرسة في اختلاط. هو كذلك يحق لها ذلك. جزاك الله خير. وإياكِ.